فنزل إليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه. هذا ما فعله بناي بن يهويداع، فكان له اسم بين الثلاثة الأبطال، هو ذا أكرم على الثلاثين، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة، فجعله داود من أصحاب سره. وأبطال الجيش هم عسائيل أخو يؤاب، والحنان بن دودو من بيت لحم، شموت الهروري، حالص الفلوني، عير بن أقيش التقوعي، أبي عزر العناثوثي، سبكاي الحوشاتي، عيلاي الأخوخي، مهراي النطوفتي، خالد بن بعنة النطوفتي، إتاي بن ربايا من جبعة بني بنيامين، بناي الفرعتوني، حوراي من أودية جاعش، أبي إيل العرباتي، عزموت البحرومي، إلياحب الشعلبوني، بنو هاشم الجزوني، يوناثان بن شجاي الهراري، أخي آم بن سكار الهراري، أليفال بن أور، حافر المكيراتي، وأخي الفلوني، حصر الكرملي، نعراي بن أزباي، يؤيل أخو نثان، مبحار بن هجري، صالق العموني، نحراي البئيروتي، حامل سلاح يؤاب بن سروية، عير اليسري، جارب اليسري، أوري الحسي، زباد بن أحلاي، عدين بن شيز الرؤوبيني، رأس الرؤوبينيين ومعه ثلاثون، حنان بن معكة، يوشافاط المثني، عزي العشتروتي، شماع ويعوئيل بن حثام العروعيري، يديع إيل بن شمري، ويوحى أخوه الطيصي، إلي إيل من محويم، ويريباي ويوشويا ابن النعم، ويسمة المؤابي، إلي إيل وعبيد ويعسئيل من مصوبايا.